أخذنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآخرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا وقونا في طاعتك وأعزنا بالدين وأعز الدين بنا يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق قادة هذه البلاد بما تحب وترضى يا رب العالمين وارزقهم البطانة الصالحة يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح على أيديهم ووفقهم لصالح البلاد والعباد يا أكرم الأكرمين. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم ارحمنا وارحم موتانا واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اشفنا واشف مرضانا يا شافي يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. إنه لا يحب المسرفين.